باقي سورة المطففين، ولننتقل إلى سورة الانشقاق وننجركت سورة الانشقاق بعون الله تعالى. سورة الانشقاق وهي سورة 84. سورة الانشقاق أكي سورة تانجين دون نختانيان بحسب رسم القرآن القرآن مربتي مغو. وسورة 34 سورة تانجين دون نختانيان وهي 25 آية أكي تنبيل أدو آية نكرجان وهي مكية مكان كنيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. إذا السماء انشقت الله تبرنا كم من أبوخي وأذنت لربها وهقت أدوني كما ندنا كن خان وجبي أي كم مندي كما مغو أدي كما نمو أدي جابي كما ننجد نعمر كبه كن خان وجبي. وإذا الأرض مدت برنا نيان عند فوتو عند بامبا ayani don dindinga suga kama ado yite suga kama ado gide suga kama na su karabake na nye helantoko wa alqatima fiha wa takhallat nye nchedi ndifo suga nye noko nga ayangara bake karafuru nyani bafo blunto nyani bafo suga nye kenoko wa adinati rabiha nye ngari kama mugu adunge ikama mbeche ngari botu wa hukat kenka ando wajabi iti idha jabi ndenga akhonu ndanyani نسيت يا خنون تنياني إما الله خنون بيا سرسوغا يا الله إجابين داروني إجابين دي بي أراغا جمعي والا أنانيا أجابين دي نفا ملاقيه كيبه غاري نكرانيا أياني برينا كمونغنا بوخي أنغان كمانغان جمع لماغون والا برينا كمونغنا بوخي أنغر قلو بيني دباري أني جمع لماغون أني تغارين كتان والا خا جابين دي كنانيا كنغنانيا حقاتين بي أنكين حدام رمي anda manne kanda ken kota dam wala angal halan nakam mo kay ken kota wala golnya ken kota dam wala kanda ndi ken kota dam na beti yado allan kan ya ayyuhal insanu ya hadam ramaka innaka kadihun ila rabbika anke dur kota nan yanan kattan kaman tarana nan kattan kaman gadahan dur kota yu trende famulaqi angan trendu ku angi itu garin kitana mantam piu ku mangollo ku mandu kota yu kan itu garin kitana wala famulaqi an allah wa nige malle ma ko fa amma man utiya kitabahu bi yamini yigana sarebe gollum kitaben kinay tatena fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ken kama mir cross crossine mir cross crossine dine aisa atifarenda ngan tanke nyanti atifarenda ngan tanke nyanti yigana sarebe crossina kama nyangan kata farenti ayi ke crossinde innama huwa arad ke kundu ballu de nyana ko inde nyana kati fulani anyande kede bara nyande kede bari yo ale ni buru khadaga wayanqalibu ila ahlihi masruran ken kama ngasagene kati dun konu nga asonte ay nisfiti gella dun konu nga aljan dun konya wala ha sagene kata aljan dun konya ta aka pallamu wala sagene kata a hore haru ku beniga ma hay aljanna wa amma man utiya kitabahu wara azhari igana sebe gullum kitaben kine ta falle يواني تيني كتا نيتا خان نيا كتا نوغي إنا آفال خطافا لإنا كيني يواني تي إني أغلون كتابين كيني إني نخو كيرو جدي من نخان يابوتون إنا كتا نوغي مبغان دي إنا خان نمبال خطا إنا أغلون كتابين كيني فساو فايادو سبوران كين كما مغخرين دي حال كيه نال كي كوي إنكار كوي حال كيه لي لنان تخي إلاخت ذالك أنا سوكوما حال كيه انتارين وياسلا سايران كين ينروني دي جهان نبين بي إنه كان في أهلي مسرورا ناتوتا كينا ني أغني دونا أني دون كونو نوخو أسو وانتين يكافر أخون كما إنه ظننا كند جي الله يحورا نانتين تومبو وندي نيغنا كرا إنتساقين كتا الله bala a hanke a wundi nyaayi naraba wa kaman kana bihi basiran anyata yingana anyata wallana Allah ya khanyayi subhanahu wa ta'ala afufu sumayimu kwa Allah fala uqisimu Allah tiyakuna ati bishafaki tabulu dungu kubeniga toko kienke nempale kata sofunga kinyani walaili wa mawasaka Allah tiyakuna nti uronga ado uronga rufusu kufme walqamari idha tasaka Allah tiyakuna nti khasonga birenga gana time la tarakabuna tabakan antabakin hadamalamu makhagasatu sigirekhe sigirekhe kama makhagagiri alhala alhala kama makhagankinye Allah subhanahu wa ta'ala fama lahum la yuminun manneni soroku iganda tongondini ay manneni kaba tongondini ti Allah manneni kaba tongondini ti Al-Quran wa idha kuri alayhim al-Quran igana Al-Quran inqara soroku mahala yasjudun indusjudin bali alladhina kafaru yukazibun afe kusurubini kafiragu ina Al-Quran garandini ina Allah garandini wallahu a'lam bima yu'ud Allah itukebe iga mukundini isondomunga Allah itukebe iga garden isondomunga fabashirhum muhammadi nimiswa sabi adabin alimin tiyangan katayampum mante illa alladhina amanu gantas rebeni gatungandi wa amilu salihati gergulisti khabsun tonggori lahum ajirun ghayru mamnun kumkaman nitugadi barajampu gebengi danga agantu kutini agantu nyamene kizatu surah surah kegesigi fumbeni kama wahia mulahada كروسين بفنيان خليل مربينا مراندان دانا ويركز في سورة الانشقاق أي تونتين سورة الانشقاق يا لتدعو من خلال التبيان كده الإنسان كودو إنانكرين دي فمين خونا أغاها دمرين من دور خطي ما دغنا ليو أغي بانغان دي وانتقالي يا راقرنا قلن من حال إلى حال جلي الحال كت حالا كت الحالا إلى سير عيخل كت ننتري في طريق البر في سرنك اللن وتخلي أدو أن أنتقننوا عن طريق الفجور بك فاجراهم كلن وبهذا نختتم الكلام تكيان وقاتك منتقي عن سورة الانشقاق بك سورة الانشقاق ولننتقل إلى سورة البروج.